من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وفي رواية قال: كان بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وفي رواية: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ولمسلم في رواية: فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. باب في المتعة بالحج إلى العمرة. عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. ولمسلم عن عبد الله بن شقيق فقال علي رضي الله عنه: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. وللبخاري عن مروان: فلما رأى علي ذلك أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. ولمسلم في رواية: يعني عمر. ولمسلم في رواية عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به،